أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشكل الوجه الأول بأن المحظور لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محظور مخالفته من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة حسن وليس بواجب. وذكرنا أن الاستدلال بآية النفر إنما يتم بتحقق أمور، وهذه الأمور كلها متحققة إلا الأمر الأخير وهو وجوب الحظر، بمعنى وجوب العمل بقول المخبر والمنذر. وذكر المصنف لوجوب هذا الأمر الأخير أي لوجوب الحظر ذكر وجوه فعلا يذكر الإشكال على هذا الوجوب. الوجه الأول لوجوب الحظر أي العمل بخبر المنذر هو الملازمة بين حسن الحظر وبين وجوبه عقلا وشرعا. هنا ملازمة عقلا وشرعا، فهذا الوجه في الحقيقة يرجع إلى شقين: الملازمة بين المحبوبية والحسن، وبين الوجوب عقلا، والملازمة بينهما شرعا. ثم يقول المصنف في الرد هذا بعدم الملازمة، ليس هنا الملازمة بين محبوبية الحظر وحسنه وبين وجوبه عقلا، وليس ملازمة بين محبوبيته ووجوب شرع. وأما عدم الملازمة عقلا فلأن الملازمة بين الحظر وبين الحسن، حسن الشيء ومحبوبيته، إنما يكون عقلا مع وجود المقتضي، والمقتضي إنما هو العقوبة. المقتضي لحسن الحظر هو العقوبة، والعقوبة إنما هي على فرض التنجز التكليف. إذا العقوبة لازم للتنجز التكليف، والتنجز التكليف إنما هو مع ثبوت التكليف بالدليل، ولم يثبت هنا التكليف بالدليل فليس التكليف منجزا، فليس هنا عقاب، فليس الحظر واجبا. فالملازمة العقلية غير صحيحة. نعم الحظر برجاء إدراك الواقع وإن كان حسنا ولكن ليس واجب، هذا ليس واجب. الحظر لإجراء الواقع، إدراك مصلحة الواقع أو لرجاء عدم الإلقاء في مفسدة الواقع، هذا وإن كان حسنا ولكن ليس واجبا. فالواجب لازم أعم للحظر، أفضل. فالحسن لازم أعم، للحذر، ربما يكون الحذر حسنا وليس بواجب. هذا هو الجواب عن الملازمة العقلية بين حسن الشيء والحذر عن ذلك الشيء، في بين حسن والحذر. وأما انتفاء الملازمة الشرعية، الملازمة الشرعية هو القول بعدم الفسق، ليس هنا قول بالفسق، أي إذا كان النفر حسنا أو الإنذار حسنا فيكون الحذر واجبا لعدم القول بالفسق. يقول المصنف ردا لهذا أن القول بعدم الفسق لا يفيد، وإنما المفيد هو عدم الفسق في الواقع، وهذا لم يثبت، عدم الفسق في الواقع غير ثابت لعدم الدليل. فالحاصل أنه ليس هنا ملازمة بين المحبوبية ووجوب الحذر، وبين الحسن ووجوب الحذر، لا شرعا ولا عقلا. هذا هو الجواب عن الوجه الأول، ويشكل الوجه الأول، هذا هو الإشكال في الوجه الأول، بأن التحذر لرجاء إدراك الواقع، لرجاء المصلحة، ولرجاء عدم الوقوع في محذور مخالفة الواقع، والمحذور هو فوت المصلحة أو الوقوع في المفسد. أن التحذر لرجاء إدراك الواقع حسن وليس بواجب، ليس واجب، الاستدلال إنما يتم على تقدير أن يكون الحذر واجبا ليس واجب، فيما لم يكن هنا حجة على التكليف، إذ واجب إذا كان التكليف منجزا وهناك حجة على التكليف، ليس هنا في المقام حجة على التكليف، ولم يثبت هنا عدم الفصل، هذا إشارة إلى عدم الملازمة شرعية، لم يثبت هنا عدم الفصل في الواقع، غايته عدم القول بالفصل، ولكن عدم القول بالفصل لا يدل على عدم الفصل في الواقع، عدم الفصل بين المحبوبية والوجوب. والوجه الثاني والثالث بعدم انحصار فائدة الإنذار بإيجاب تحذر تعبدا لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإطلاق، هذا الإشكال في الوجه الثاني والثالث لوجوب الحذر. الوجه الثاني لما كان الإنذار واجبا فكان الحذر أي القبول والعمل بقول المنذر أيضا يكون واجبا، هذا هو الوجه الثاني. وإلا أي لو لم يكن الحذر واجب للزم أن يكون الإنذار وجوب الإنذار لغوا. الإشكال في هذا الوجه، الإشكال أن اللازم هذا ليس وجوب الحذر تعبدا، وإن لم يحصل من قول المنذر العلم، بل فائدة وجوب الإنذار هو حصول العلم بما أنزل المنذر ثم العمل بالعلم، فهذا خارج عن حد الكلام، حد الكلام العمل بالذنب بالخبر المفيد بالذنب، فالفائدة ليس منحسرة في وجوب الحذر عند قول المنذر تعبدا وإن لم يفيد الذنب، بل يكفي في الفائدة هو وجوب الحذر عند العالم بالحكم الواقعي من قول المنذي، وهذا يكون خارجا عن محل الكلام. ونفس هذا الوجه أيضا جار في الوجه الثالث، أيضا وجه ثالث أيضا الحذر غاية للنفر، نفر واجب، الحذر واجب. نقول ليس النفر غاية للإنذار مطلقة، بل يكون غاية للإنذار عند حصول العلم بما أنذر به المنذر من التكليف، وهذا خارج عن محل الكلام، أي وجوب العمل بقول المنذر عند حصول العلم خارج عن محل الكلام. محل الكلام هو خبر الواقع الذي لا يفيد إلا الظن. ثالثها أن جعل غاية الإنذار الواجب، وغاية الواجب واجب. أفهم ثانيها أنه لما وجب الإنذار لكونه غاية للنفر الواجب كما هو حجية كلمة دولة تحديدية، وجب التحذر العمل بقول المنذر، وإلا أي لو لم يجب العمل للغى وجوب الإنذار، لكان وجوب الإخبار والإنذار لغوا. الإشكال على هذا، على هذا الوجه الثاني والثالث، بعدم انحسار فائدة الإنذار بإيجاب الحذر تعبدا وإن لم يكن مفيدا للعلم. لماذا؟ لعدم إطلاق يقتضي وجوب الحذر على الإطلاق، أي سواء حصل من قول المنذر العلم أو لم يحصل العلم، هذا معنى الإطلاق. ضرورة أن الآية مسوقة لبيان وجوب النفر لا لبيان على الإطلاق، ضرورة أن الآية مسوقة لبيان وجوب النفر لا لبيان غايتية التحذر للإنذار، ولعل وجوبه أي لعل وجوب الحذر والعمل بقول المنذر مشروطا بما إذا أفاد العلم، إذا أفاد قول المنذر والمخبر العلم. لو لم نقل بكوني مشروطا به، في الحقيقة هذا العمل بقول المنذر مشروط بالعلم، فإن النفر إنما يكون لأجل التفقه والتعلم معالم الدين ومعرفة ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، كي ينذروا بها أي بمعالم الدين المتخلفين أو النافرين على الوجهين في تفسير الآية، لكي يحذروا المتخلفون أو النافرون إذا أنذروا بها بمعالم الدين. وقضية مقتضى هذا إنما هو وجوب الحذر عند إحراز أن الإنذار بالمعالم الدين كما لا يخفى، لا بد أن يعلم المنذر بأن إنذار المنذر بمعالم الدين، لا بد من حصول العلم به. توضيح هذه العبارة حيث قال ومعرفة ما جاء كي ينذروا بها المتخلفين أو النافرين، توضيح هذه العبارة على الوجهين، توضيح هذه العبارة يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي أن المسلمون، أن المسلمين في صدر الإسلام في حال الحرب مع الكفار والمشركين يقسمون أو ينقسمون على قسمين، قسم يذهب للجهاد وقسم يتخلف ويبقى في المدينة عند النبي، النبي غالبا يبقى في المدينة فقسم يذهب إلى الجهة وقسم يبقى في المدينة عند النبي. فهنا احتمالان، والقسم الذي يذهب للجهاد تارة كان الذي أيضا يذهب إلى الجهاد، كان الذي مع هذا القسم، فهذا القسم من النافلين كان يذهب للجهاد ويتعلم الأحكام من النبي في الجهاد، ثم يرجع إلى المدينة وينذر بهذه الأحكام، أن يبلغ هذه الأحكام للمتخلفين أي للباقين في المدينة. فحين ينذر من النافلون؟ هم المبلغون. من المتخلفين؟ هو المنذرون. النافلون هم المنذرون والمتخلفون هم المنذرون. وتارة أن قسم من المسلمين ينفرون للجهاد فقط، وقسم يبقى مع النبي في المدينة ويتعلم الأحكام من النبي. فبعدما رجعوا، رجع النافرون من الجهاد إلى المدينة، المتخلفون هم ينذرون النافرين، لأن المتخلفين الباقين عند المدينة يتعلمون الأحكام من النبي. وحينما رجع النافرون إلى المدينة، المتخلفون يبلغون وينذرون بالأحكام للنافرين. هذا هو الوجه الآخر على الوجهين، هذا هو معنى الوجهين. وسواء كان الوجه الأول الوجه الثاني، أن الغاية هو وجوب العمل عند حصول العلم، لا مطلقا، عند حصول العلم للمنذرين من قول المنذرين المبلغين. ثم إنه أشكل أيضا بأن الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحظر المطلقة فلا دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر، حيث إنه ليس شأن الراوي إلا الإخبار بما تحمله للتخويف. هذا إشكال آخر عام، هذا الإشكال يرد على جميع الوجوه المذكورة، الوجوه الثلاثة المذكورة لوجوب الحظر. تقريب هذا الإشكال يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي الفرق بين الإخبار وبين الإنذار. فرق بين الإخبار وبين الإنذار، وحاصل الفرق أن الإنذار هو تبليغ مع التخويف، إخبار مع التخويف، أو التبليغ مع التخويف، بمعنى أن المنذر والمخبر يقول أيها الناس اجتنبوا عن شرب الخمر، فإن من شرب الخمر فإن شارب الخمر كعابد الصنم فهو في النار، يخوف من النار. هذا معنى الإنذار، معنى المنذر. ولكن معنى الإخبار هو نقل الرواية من الإمام، ينقل الرواية من الإمام ويقول أن الإمام قال كذا، قال بوجوب نفقة الزوجة على الزوج، هو نقل الرواية فقط بعد هذه المقدمة. فنقول أن هذه الآية تدل على حجية الإخبار مع التخويف، على حجية قول المنذر، لا تدل على حجية قول المخبر. ومحل الكلام حجية قول المخبر، ما نقل الرواية من الإمام، من نقل الأخبار من الإمام. الآية لا تدل على قول الرواة، بل تدل على قول الوعاظ والخطباء، حيث ينذرون ويخوفون الناس عن ارتكاب المعاصي، وهذا خارج محل الكلام. هذا هو الإشكال. أو تدل الآية على حجية قول الفقهاء أيضا، الفقهاء أيضا ينذرون الناس، يخوفون الناس ببيان الأحكام الشرعية وببيان عقوبة من خالف هذه الأحكام الشرعية. ومحل الكلام ليس حجية قول الفقهاء والخطباء، بل حجية قول الرواة. هذه الآية لا تدل على حجية قول الرواة، هذا هو الإشكال. ثم إنه أشكل أيضا بأن الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقة، أي سواء حصل من قول المنزل العلم أو لا، فلا دلالة لها على حجية خبر ما هو خبر، حيث إنه ليس شأن الراوي إلا الإخبار بما تحمله من الخبر، لا التخويف ولا الإنذار، وإنما هو شأن المرشد. التخويف والإنذار إنما هو شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو المقلد. فهذه الآية تدل على فتوى المجتهد وعلى قول المرشد، والمرشد هو الخطيب خطباء. هذا هو الإشكال. الجواب، قلت لا يزال عليك أنه ليس حال الرواة في السدر الأول في نقل ما تحمله. أولا، الرواة في السدر الأول كان كالوعاظ والخطباء ينذرون الناس، أي كان تبليغه مع الإنذار، هذا أولا. وثانيا، أن نقل الرواية متزمن للإنذار أيضا، حينما ينقل الراوي رواية أن الخمر حرام، الصلاة واجبة، لازم هذا هو الإنذار، أي من يشرب الخمر يعاقب، من يترك الصلاة يعاقب مثلا. فلا فرق بين قول الخطباء وقول الرواة، فقول الرواة أيضا يكون حجة بمقتضى هذه الآية. هذا هو الجواب. لا يزال عليك أنه ليس حال الرواة في السدر الأول في نقل ما تحمله من النبي صلى الله عليه وآل بيته الكرام، أو ما نقل ما تحمله من الإمام عليه السلام من الأحكام إلى الأنام، إلا كحال نقلت الفتاوى إلى العوام، كما أن نقلت الفتاوى إلى الأنام في قولهم إنذار وتخويف، في نقل الروايات أيضا إنذار وتخويف. ولا شبهة بأنه يصح من الرواة التخويف في مقام الإبلاغ والإنذار والتحذير بالبلاء، فكذا من الرواة، أي لا شبهة بأنه يصح منهم، أي من نقلة الفتوى، التخويف في مقام الإبلاغ والإنذار والتحذير بالبلاء، فكذا من الرواة أيضا يصح التخويف في مقام نقل الرواية. فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوي إذا كان مع التخويف، كان نقل حجة بدون التخويف أيضا لعدم الفصل. إذا كان النقل مع التخويف كان حجة بمقتضى الآية. إذا كان النقل مجرد النقل بلا تخويف كان حجة لعدم القول بالفصل. لم يقل هنا في التفصيل بحجية قول راوي إذا كان مع التخويف وعدم حجيته إذا لم يكن مع التخويف. ليش هناك تفصيل هذا التفصيل؟ فمقتضى القول بعدم الفتر حجية قول الراوي مطلقة سواء كان مع التخويف أو من دون التخويف. فافهم لعله إشارة، فافهم لعله إشارة إلى أن في النقل الرواد الأحكام الشرعية ليس تخويف إلا في نقل الروايات المتزمنة للأحكام الإلزامية كالوجوب والحرمة. إذ العقاب في ارتكاب الحرام وترك الواجب، وأما إذا نقل الرواة الأحكام المتزمنة للإباحة والكراء والاستحباب فليس في تخويف. ففرق بين نقل الرواة ونقلة الفتاوى، في نقلة الفتاوى تخويف، في نقل الرواة ليس تخويف. فلا يكون نقل الرواة حجة إذا كان مدلول الآية هو حجية الإخبار بمعنى الإنذار، أي نقل مع التخويف. الحمد لله.